إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، وتسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة في غيره. قال النخعي: صوم يوم من رمضان أفضل من ألف يوم، وتسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة، وركعة فيه أفضل من ألف ركعة. فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال، كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام، لشرف زمانه وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها. وقد يضاعف الثواب بأسباب أخرى، منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه، كما ضاعف أجر هذه الأمة على إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كيف يحصل الشرف العامل؟ بالتقوى. وما هي كلمة التقوى؟ لا إله إلا الله. إذن شرف العامل يرتفع أو يعرف بتوحيده، بإخلاصه، بمتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كلنا نحب الله، لكن الشأن في كون الله يحبنا. متى يحبنا الله؟ إذا اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا هو الشأن، هذا هو الشرف. الشرف أن يحبك الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أما إذا حصل الإعراض والتولي، الإعراض عما لا يسعك جهله، لا تتعلمه ولا تريد أن تتعلمه، أو التفريط، أيضا تفريط فيما يجب عليك، في تعلم ما يجب عليك وفي عمل ما يجب عليك، والتفريط في الفرص التي يتيحها الله لك، فهذا ليس علامة على الخير والعياذ بالله. نعم. قال: كما ضعف أجر هذه الأمة على أجور من قبله من الأمم. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن أجر أمة الإجابة الذين استجابوا دعوته مضاعف على أجر الأمم السابقة. يعني من استجاب لدعوته عليه الصلاة والسلام فأجره مضاعف، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، كرامة لأمته وامتداد لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله. نعم، عندك شيء؟ من باب أولى رمضان يقول يدخل في سبيل الله، ويستشهد بالحديث: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا. أولا هذا الحديث يردده نعم بعض الإخوة، لكن نريد أن نعرف، تعرف سنده؟ تعرف سند الحديث؟ يحتاج إلى مراجعة. لكن إذا صح الحديث فدخول رمضان فيه من باب أولى، دخول رمضان فيه من باب أولى. شوف حديث الولاية، هل نعرف حديث الولاية؟ حتى يعني نتحرى سبيل الولاية. حديث الولاية تعرفه؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء. أحسنت، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي بعض الألفاظ فبي يسمع وبي يبصر. فهذا حديث الولاية بدأ بالفريضة، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحبه مما افترضته عليه، كذا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولهذا لا تقبل نافلة ما لم تؤد فريضة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد الفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟ تسديد. يسدد. يسدد، فلا يسمع ما يغضب الله، لا يسمع الأغاني، لا يسمع الفحش، إنما يسمع كلام الله، يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. وبيبصر أيضا، لا يبصر، لا يطلق بصره في الحرام، يسدد، فلا يبصر إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، بالله يبصر. وإذا بطش بيده فإنما هو في سبيل الله وفي طاعة الله، وكذلك إن مشى يمشي إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا يعني سدد هذا التسديد، لا شك أنه أصبح وليا، ولئن سألني وليا لله، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن من الله عليه عز وجل بهذا أصبح من أوليائه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذو أولياء الله. الكفار ليسوا أولياء الله، الذين لا يتقون المحارم ليسوا بأولياء الله، الذين لا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته ليسوا بأولياء لله، وليسوا بأولياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو لهب عم رسول الله، لكن لأنه كذبه وخالفه وعارضه أصبح خاسرا. تبت يدا أبي لهب، ما نفعه النسب، ما نفعه النسب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. نزلت في حياة أبي لهب سورة مكية، وهذا من علامات النبوة أن أبو لهب مات على الكفر. لو مات، لو أسلم أصبح ما هو من علامات النبوة، أصبح ما هو حق هذا الكلام. امرأته العوراء أم جميل جاءت تقول: مذمم أبينا ودينه قلينا. أين الذي يهجوني؟ لما سمعت سورة تبت ظنت أنه هجاء، فأرادت أن تهجو بشعر: مذمم أبينا ودينه قلينا، إلى آخر ما تقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا كيف صرف الله عني ذمها أو هجوها، فأنا محمد ولست مذمما. شوف الحلم واللطف. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول، وارزقنا شفاعته، واحشرنا في زمرته، واجعلنا ممن يشرب من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نكتفي بهذا القدر يا شيخ صلاح. وإذا كان فيه، نعم، في سؤال نريد أن نعود إن شاء الله. نعم. أي طوبى، من حصلت له الطوبى، فطوبى شجرة في الجنة، فحصلت له الجنة. يعني طوبى

كفارة من الأطعام 60 مسكين، إذا فطر عمدا هل كفارة شنو؟ يقول إذا أفطر عمدا هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة لكن يقضي 60 مسكين. 60 مسكين إذا جامع زوجته في نهار رمضان ولا قدر على الصيام. هل ممكن يمشي المطبخ أدي الناس فلوس أديهم نقود؟ لا لا لا إطعام. ما قلت لا إطعام موجود. يعرف المطبخ بيكفوه مثلا ريال أو ريالين متين هل يموت؟ هو يذهب إلى مطبخ ويقول له اطبخ 60 يعني يوزن. أي ممكن إذا وجبت عليه الكفارة إطعام 60 مسكين يأتي إلى مطعم ويأتي بالقدر ويقف على يعني باب الحرم باب كذا ويغرف لهم. لا لا ما يجزي فلوس، لا بد من الإطعام، إطعام 60 مسكينا. أي مرابي لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه مرابي ولو للحاجة، ما في حاجة للربا أبدا، ليس له مسكن يمكن يستأجر يمكن لن يضيع. نعم شوف الربا سحت يسحت ما وراه. نعم البنتك لأصلك وفرعك لا تدفع لهم الزكاة، تعطيهم من مالك، لكن الحواشي والقرابات والصلات تعطيهم الزكاة صدقة وصلة مثل سؤال الأخ. نعم الحين أنت أمك إذا صارت فقيرة تنفق عليها، مالك منا مالك منا أخوك وأختك. نعم أي نعم الدولة أعطتك قروب قروش أحوش أي بلاش ما في شيء. لا ما في شيء. نعم زوجة أب. نعم معها إخوة عصبة. نعم يعني ابن الزوج يعطي إخوة زوجة أبيه زكاة. نعم يجوز. وزوجة إيش فيها زوجة الأب إيش يزكي عنها يدفع لها الزكاة. نعم لأنه ليس وارثا لها. لعلنا ما ظن الوقت أيضا باقي شوي. نعم اقرأ لنا ولو بسيط. قال فصل ومن جامع في نهار رمضان أي نعم ولو في يوم لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره الأصل في قبل أصل أو دبر ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا فعليه القضاء والكفارة. ارجع إلى الحاشية. قال شرح الفصل. فصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان وهو مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع. إيه الجماع في نهار رمضان مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع. نعم لقوله تعالى فالآن باشروهن الآية، فدلت على أن الصيام المأمور بإتمامه ترك الوطء والأكل. لأنه يقول فالآن يعني في الليل. قال نعم. فإذا وجد فيه الجماع لم يتم فيكون باطلا. إذا وجد في نهار رمضان وهو صائم يعني ليس مفطرا بعذر، إذا وجد جماع فصيامه باطل. نعم وأما السنة فمشهورة وكذا الإجماع في الجملة. ومن جامع في نهار رمضان حضرا في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة وفاقا. عليه القضاء والكفارة. وقال الشيخ: لا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ولا يصح منه، وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه. وضعف أمر المجامع بالقضاء لعدول البخاري عنه نعم ومسلم عنه، وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ يعني لو كان فيه أسير يعني وتفك أسره فهذا مثل اعتاق الرقبة. نعم. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق. يعني زنبيل كبير فيه تمر. نعم. فقال: تصدق بهذا. قال: تصدق بهذا عنك كفارة. نعم. فقال: أعلى أفقر منا؟ أعلى أفقر منا يا رسول الله. نعم. فما بين لابتيها أهل بيت الحرة الغربية والحرة الشرقية لابتيها، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: اذهب فأطعمه أهلك. اللهم صل وسلم على رسول. هذه سماحة الإسلام، ما يريد الله، ما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فنحمد الله ونشكره على نعمة الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.